بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارني الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارني الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. بعد، فقد توقفنا عند نهاية القاعدة السادسة من قواعد ابن اللحام رحمه الله، وهي قاعدة الإكراه. وذكرنا أن الإكراه نوعان: إكراه ملجئ، وهو الذي لا يكون معه المكلف معه إرادة في ذلك الأمر، وقلنا أن هذا نقل بعضهم الإجماع على أنه معذور، وإن كان بعضهم أوجد خلافا عند المعتزلة وغيرهم، ولكن الراجح أنه معذور لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق أو إكراه. وأما القسم الثاني وهو الإكراه غير الملجئ، وهو الإكراه غير الملجئ، يعني أنه يكون مع المكره إرادة بالفعل، وإن كان يتضرر ببدنه أو ماله أو ولده أو جسده. وهذا فيه خلاف عند أهل العلم. ذكرنا أن المذهب له روايات، منها أنه يعذر بالقول لا بالفعل، ومنها أنه يعذر بماذا؟ بالقول والفعل، ومنها أنه يعذر بالقول والفعل دون الوطء. وكل هذه الأقوال ما عدا القتل، كل هذه الأقوال ما عدا إيش؟ القتل، لأن القتل لا يعذر إذا كان إكراها غير ملجئ، فلا يعذر بإكراه القتل، لأنه إنما قتل الغير لإبقاء نفسه، وليست نفس الغير بأولى من نفسه، صح؟ قلنا هذا، وهذا صحيح، لكن الخلاف في ما عدا القتل. وقلنا أن الأقرب والله أعلم أن فيما عدا القتل أنه يعذر. وقد وقفنا إلى قول المؤلف، ها؟ صفحة كم؟ 136، قرأنا وهي هفوة عظيمة 30، وإن توضأ. طيب، اقرأ إذا تقررها من أول، رقم 1، 35. السلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا تقرر هذا فهاهنا مسائل. وضابط المذهب، وضابط المذهب، وضابط المذهب أن الإكراه لا يبيح الأفعال، وإنما يبيح الأقوال، وإن اختلف في بعض الأفعال واختلف التنفيذ. إذا تقرر هذا فهاهنا مسائل تتعلق بالإكراه، منها إذا أكره على الوضوء فإنه لا يجب على الصحيح، كذا ذكر بعض المتأخرين، وحكي قول بالصحة، ومحل الرجاء مكثر على ما ذكره، فإنه إذا أكره على الوضوء ونوى وتوضأ بنفسه فإنه يصح بلا تردد، وكذلك قال الشيخ أبو محمد وغيره. أبو محمد هو ابن قدامة، نعم. وكذلك قال الشيخ أبو محمد وغيره: إذا أكره على العبادة وفعل ما في داء الشرع فداء الإكراه صحت، وإن توضأ ولم ينوي فإنه لا يحب إلا على وجه شاذ، أنه لا يعتبر طهارة الحدث. قوله: وإن توضأ ولم ينوي فإنه لا يصح، هذا قول عامة أهل العلم بما فيهم الحنابلة، لأنهم يرون أن رفع الحدث لأنهم يرون أن رفع الحدث لا بد فيه من نية، لأن رفع الحدث من باب المأمور، وباب المأمور لا بد فيه من نية، بخلاف اجتناب المحظور كالنجاسات فإنها عين خبيثة متى ما زالت زال أثرها ولو من غير نية، أما رفع الحدث فلا بد فيها من نية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال إلا على قول شاذ، هذا القول الشاذ هو قول أبي حنيفة وقول الأحناف، والراجح كما هو معلوم أنه لا بد فيه من نية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. فالمحدث حدثا أكبر لو اغتسل للتبرد ولم ينوي رفع الحدث لم يصح، لم تصح طهارته، والمعلم إذا توضأ ليعلم الطلاب وهو محدث ولم ينوي رفع الحدث لا يصح وضوءه وطهارته. وأما قول المؤلف فإنه لا يصح على الصحيح، كذا ذكر بعض المتأخرين وحكي قول بالصحة، ذكرنا أنه يقصد ابن مفلح في الفروع، وكلام ابن مفلح ليس بصحيح، وقد ذكر المرداوي رحمه الله أن صاحب القواعد فهم عن ابن مفلح ما لم يقل، وذلك أن ابن مفلح إنما ذكر المتوضئ لم يذكر المتوضئ، ولكن ذكر الصاب للمتوضئ كما أشرنا إلى ذلك عندما ذكر الخلاف وقال فيه قول بالصحة وغيره. تفضل. وقد يقال لا يصح ولا نوى، لأن الفعل يوجد إلى الغير وبقية النية مجمدة عن الفعل فلا يصح. وقد ذكروا أن الصحيح من الروايتين في الأيمان أن المنفعة التحديد إذا فعل المخلوق على قصده لا يصح، لأن الفعل ينسب إلى الغير. يعني لو أن المكره قال والله لا أفعل كذا فأكري على الفعل فإنه لا يحنث، فإنه حينئذ لا يحنث، لأن المقصود بذلك حال وجود الإرادة. ولهذا لو فعل ما حنث فيه ناسيا أو جاهلا فإنه على ما نواه ولا كفارة، وكذلك المكره. وقلنا أن الإكراه والجهل والنسيان على حكم واحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجة وقواه ابن رجب من حديث ابن عباس إن الله تجاوز لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والخطأ هو إيش؟ الجهل، أليس كذلك؟ وما استكره عليه هو الإكراه. طيب أقرأ. عد تبقى مسائل نحن نذكر جملة منها والباقي حكمها على القاعدة. اقرأ. ومنها إذا أوجب، ومنها إذا أوجبنا الكفارة في وقت الحائض على المكتار فهل تجب على الأخرى في المسألة رواية، ومنها لو أكره على الكلام في الصلاة فهل أقر بعض أصحابها بالناس فتكون فيه الروايات التي في الناس. صاحب القواعد قال إن قاعدة ضابط المذهب إن المكره إكراها غير ملجئ يعذر في الأقوال دون الأفعال، وإن كان في بعض الأفعال لا يكلف فيه، وإن كان بعض الأفعال لا يكلف فيه على حسب اختلاف في الترجيح، كما قلنا في قاعدة المذهب أن القاعدة عندهم على أن اليقين هو في الأقل، إلا في بعض المسائل يعمل بغلبة الظن حين يتعذر إيش اليقين، حين يتعذر الأخذ باليقين، والله أعلم. وعلى هذا فإذا أكره بالكلام في الصلاة صار حكم حكم الناس، وإذا صار حكم حكم الناس في الكلام فإن حكم الناس إذا تكلم في الصلاة فقد اختلف الحنابلة، اللي هو المذهب. فالقول عندهم المشهور أن صلاته إيش؟ صحيحة، والقول الثاني باطلة. وحينئذ يكون إكراهه للشيء أو نسيانه للشيء يعذر بماذا؟ عن ماذا؟ إذا قلنا أن صلاته، الرواية الثانية، أن صلاة الناس باطلة، صلاة المتكلم نسيانا باطلة، وصلاة المكره باطلة، ويكون عذره حينئذ بماذا؟ من حيث إيش؟ رفع الإثم. أحسنت، من حيث رفع الإثم. واضح يا إخوان؟ من حيث رفع الإثم. طيب، وهذه كلها قواعد من باب عوارض الأهلية، لم نشرع بعد في غير العوارض في أصول الفقه، وإن شاء الله هذا الدرس هو آخر دروس القواعد إلى حين انتهاء من الامتحانات، ويكون الأسبوع الثاني من الدراسة هو الشروع في القاعدة السابعة إن شاء الله. تفضل. وقال القاضي: بل هو أولى بالعفو من الناس، لأن الفعل لا ينسب إليه بدليل الإسلام. واختار الشيخ أبو محمد الإبطال بالكلام بخلاف الناس، قال: كما لو أكره على زيادة ركعة أو ركن. ومراد الشيخ والله أعلم بالركن الركن الفعلي لا القولي. ومنها لو أكره على الحدث في الصلاة فإنه تفسد صلاته. أجاب به القاضي في الخلاف، وذكر معه الأستاذ في الإكراه على الكلام في هذا الموضع، وهو مخالف لقوله الأول. ناظر يا إخوان، الآن اجتناب المحظور في الصلاة يختلف عن فعل المأمور، فلو أكره على ترك المأمور كالطهارة مثلا، كالطهارة، فإن الطهارة لا تصح. فإذا جعلنا عوارض الأهلية لا علاقة لها بصحة الصلاة، فإن الناس والجاهل لو صلى محدثا هل تصح صلاته؟ لا. فكذلك المكره، فكذلك إيش؟ المكره. وأنتم تعلمون أن قاعدة أبي محمد بن قدامة يقول: واختار الشيخ أبو محمد الإبطال بكلامه بخلاف الناس، لأن قاعدة الرواية الأخرى عند الحنابل وهو اختيار ابن قدامة أن الناس يعذر والجاهل لا يعذر، صح؟ تذكرون ذكرنا هذا القاعدة، وقلنا استدل ابن قدامة على أن الجاهل لا يعذر بحديث ثوبان: أفطر الحاجم والمحجوم، قال: وإنما حكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في حق جاهلين، ومع ذلك أفسد صومهما، على الخلاف في الاحتجاج بهذا الحديث، لكن هذه قاعدة ابن قدامة. بخلاف الناس، بخلاف الناس، فإن الناس أعذره النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حديث معاوية ابن عبد الحكم عندما تكلم في الصلاة فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. وعلى هذا فالمكره أخذ حكم الجاهل أم أخذ حكم الناس عند ابن قدامة؟ الجاهل، لأن الجاهل غير معذور عند ابن قدامة. طيب، ومنها لو أكره، انتهينا، ومنها لو أكره على الحدث في الصلاة فإنها تفسد الصلاة، وهذا لا إشكال. لماذا؟ لأن من أحدث جاهلا أو أحدث ناسيا في الصلاة تصح صلاته أم لا؟ لا تصح. فكذلك المكره. اقرأ خامسة، ومنها إذا امتنع. ومنها إذا امتنع من أداء الزكاة الواجبة عليه أخذها الإمام منه قهرا، وقام قيمة الإمام مقام الوليد، هكذا ذكر غير واحد من الأمثال. وقال أبو الخطاب: يا مطرب العقيم، إنما تجيب حاضرا ولا تجيب باطلا. هذا المقصود به، أنتم تعلمون أن أداء الزكاة فيها أمران: خطاب تكليف وخطاب إيش؟ وضع، خطاب تكليف وخطاب وضع، لأن الزكاة حق المال. فإذا أكره الإنسان على أداء زكاته فإنها تقبر ظاهرا، بمعنى أنه لا يؤمر بأدائها مرة ثانية، لأنه لا يؤمر بأن يؤديها مرة ثانية. وأما مسألة الثواب من العقاب الأخروي فهذه مقصودة على حسب نيته، على حسب نيته. هذا هو مرادهم رحمهم الله ظاهرا، ولا تجزئ باطنا، باطنا بينه وبين الله. فإن كان لا يريد أداءها ولا يريد الثواب فهذا معروف أنه لا يؤجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. أما أن يؤمر مرة ثانية فلا. تفضل. ولهذا قال: قلت هذا أصوب، هذا أصوب، قلت وهذا أصوب، وفقه صاحب السمعة والله أعلم. والغالب أن أكثر الأصحاب على هذا الذي ذكره محفوظ الكلوذاني وابن عقيل رحمهم الله، وفرق الأول ونقرأ بين الصلاة والزكاة. وفرق الأولون بين الصلاة والزكاة بأن الزكاة تدخلها النيابة، فقام نية الإمام مقام نية المنكر كما أن اليتيم من المجنون، والصلاة لا تدخلها النيابة، فلا بد من نية فاعلها. وفي هذا الفرق يقول لك أن الحنابلة الذي نقلها صاحب القواعد أنهم قالوا يقوم نية المؤدي، يقوم نية الإمام عن نية المؤدي فيؤجر، وقالوا إنه يفرق بينها وبين الصلاة لأن الصلاة لا تدخل النيابة، وأما الزكاة فتدخل النيابة، هكذا قالوا. يقول المؤلف: وفي هذا الفرق بحث. نعم، في هذا الفرق بحث، بمعنى أنه هل الحكم من حيث النية تدخل فيها النيابة أم لا؟ لأننا قلنا ولو تدخلها النيابة فإنه لا يؤجر، مثل ما لو قال الموكل لوكيله: لا تتصدق بماله، فتصدق بماله، هل يؤجر؟ لا، لا يؤجر، لا يؤجر، إلا إذا كان إذن ضمني وليس بصريح، كما اشتكى الزوج زوجته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنها تعطي مالي مالا مأمرها، قال: الأجر بينكما. فقول النبي: الأجر بينكما، يعني لو أذنت لها فالأجر بينكما، والله أعلم. تفضل. ومنها إذا أكره مطاعم على الحمد والشكر وقيل إنها لهم اضطراب على الإظهار حين أكثر فإنها لا يشكر، ولكن أكره على الكفر حتى يرآه أو صار أو فعل أو فعل به أو فعل به بأن تبدأ بفرق الآن الذين يغمى عليهم في حوادث ثم يفاجئون وهم صيام، ثم يفاجئون وعليهم المغذي، هؤلاء في حكم المكره أليس كذلك؟ فصومهم صحيح. فإذا أخذنا بقاعدة ابن قدامة على أن المكره يأخذ حكم النافي أم يأخذ حكم الجاهل؟ ها؟ يأخذ حكم الجاهل، أليس كذلك؟ طيب، عند ابن قدامة أن الناسي في الأكل والشرب وهو صائم يعذر أم لا يعذر؟ يعذر. فالجاهل والمكره من باب أولى، فالجاهل والمكره من باب أولى، ولهذا لا يقضي. أقرأ: ومنها ومنها إذا أكره المعتكف على الخروج إلى المسجد فإنه لا يقبل اعتكافه ولا خرج بنفسه، وجزم صاحب الصحابة ذلك اعتكافه المكره، وأطلق بعضهم فيه وفي الناس وجنين. نعم. ومنها إذا أكره على الجماع فجاء فإنه يجب عليه القضاء والكفارة بهذا. هذا قبل المسجد. ونقل ابن القاسم: كل امر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا كفاره. طيب يا اخوان، أعطيكم قاعدة المذهب باختصار بأسلوب أسهل. قاعدة المذهب: إن كان قولا فيعذر، لأنه ليس شيء أشد من الكفر. وقد قال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأما الإكراه على الفعل فلا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يكره على مخالفة مأمور، أن يكره على مخالفة مأمور، مثل إيش؟ أحسن، مثل أن يكره على الحدث في الصلاة، فهذا ينظر فيه، فإن كان لا يعذر في الجهل والنسيان فلا يعذر حينئذ، فإن كان لا يعذر في جهله ولا في نسيانه فإنه لا يعذر. ومعنى لا يعذر إيش؟ يعني لا تكون عبادته صحيحة. وإن كان يعذر في جهل ونسيان فإنه حينئذ يعذر. وأما اجتناب المحظور فهذا عندهم في خلاف، فمنهم من ألحقه بالناس ومنهم من ألحقه بالجاهل. فالمشهور من المذهب أن الجاهل لا يعذر، فالمشهور من المذهب أن الجاهل لا يعذر، وإن كان هناك خلاف رواية أخرى بعذره اختارها ابن تيمية. وأما النافي فالذي اختاره ابن قدامة رحمه الله في المغني أن النافي يعذر، والرواية أخرى لا يعذر. والمذهب عند المتأخرين على قاعدة ابن قدامة، والمذهب عند المتأخرين كالروضي والكشاف على قاعدة ابن قدامة. وحينئذ تكون قاعدة المذهب بهذه القواعد الثلاث أو الأربع. طيب الآن بنذكر مسألة أخرى استثنوها، وهي الإكراه على إيش؟ الجماع. هذا في ماذا؟ في فعل المحظور، صح؟ قالوا إلا الجماع فإنه لا يعذر، لأنه لا يمكن انتشار مع عدم الإرادة، فلا بد أن يكون عنده إرادة. قالوا لأنه لا يمكن انتشار ذكره إلا بوجود إرادة ورغبة، فاستثنوا هذه من فعل المحظور. والرواية الثانية أنه يعذر اختارها ابن تيمية، وهو مذهب عند الشافعية. طيب ايش؟ على مذهب من؟ الوطن؟ نعم على المذهب لا يعذر. ورواية أخرى اختار ابن تيمية أنه يعذر وهو مذهب عند الشافعية. والقاعدة المذهب واضحة، لو أكره على الجماع في الصيام، لو أكره على الجماع قبل التحلل الأول فالمذهب كله عندهم إيش؟ لا يعذر. وأما الرواية الأخرى يعذر وهو اختيار ابن تيمية. لو أكره على فعل المحظور، أنا أريدكم أنتم الآن، لو أكره على فعل المحظور مثل أكره على حلق الرأس وهو محرم، حلق الرأس من باب المأمور أم من باب المحظور؟ اجتناب المحظور، اجتناب المحظور. طيب على قاعدة المذهب أن المكره يعذر أم لا؟ ايش تقولون؟ ايش تقولون؟ قاعدة، أنا بقاعدة ما بجواب، على قاعدة المذهب فإن المكره إما أن يكون حكمه كحكم الجاهل أو الجاهل والناس. فإذا قلنا أن حكمه كحكم الجاهل فإنه إيش؟ لا يعذر على ظاهر المذهب. وإذا قلنا أن حكمه حكم الناس نظرت فالغالب أنه إيش؟ يعذر. الآن بنقرأ عشرة على هذا الكلام الذي قعدناه. أقرأ: ومنها لو أكره المحرم على حلق رأسه. ومنها لو أكره المحرم على حلق رأسه فإن الفدية تجب على الخالق في أكثر الابنين. ناظر الآن يا أخوان، حلق الرأس قلنا نحن أن فعل المحظور إما أن يأخذ حكم المكره على فعل المحظور، إما أن يأخذ حكم إيش؟ الجاهل، وإما أن يأخذ حكم الناس. لكنهم قالوا في حلق الرأس وفي تقليم الأظفار لم ننظر فيها إلى هذين الحكمين لأمر واحد، وهو أن فيها إتلاف، لأن فيها إيش؟ إتلاف. قالوا فكما أن جزاء الصيد فيه الكفارة ولو لم يكن متعمدا لأن فيه إتلاف فكذلك هنا. والرواية الثانية على الأصل في القاعدة عندهم، والرواية الثانية على الأصل في القاعدة عندهم. إذن نحن حينما ذكرنا هذه المسألة، هذه من المسائل التي استثنوها مثل ما استثنوا إيش؟ من الجماع. أحسنت وبارك الله فيك. إذن القاعدة اللي ذكرناها نحن ما مضطرد عند الحنابلة، لكنهم استثنوا الجماع وإيش؟ وفعل محظور فيه إيش؟ الإتلاف. لكي تعلم أن الحنابلة يمشون على قواعد. فإذا قلت أنت إنهم مضطربون، مرة يعذرون ومرة لا يعذرون، قال لك الحنبلي: لا، فإننا لا نعذر من ترك مأمورا، ولا نعذر من فعل محظورا بوطن، ولا نعذر من فعل محظورا فيه الإتلاف. طيب، ومنها إذا أكره على البيع. ومنها إذا أكره على البيع بغير حق فإنه لا يصح البيع بهما، وإن أكره على وزن مال بغير حق فباع ماله في ذلك فإنه يصح على الصحيح من الروايتين. ناظر يا أخوان، العبارة هذه فيها إشكال، يعني فيها يعني شرح. يقولون الحنابلة: ولا يصح بيع المكره لو أكره، صورة المسألة، لو أكره على بيع سيارته لو أكره على بيع سيارته فإن المذهب عند المذهب ماذا؟ لا يصح البيع. لكنه لو أكره على وزن مال، أو إن شئت قل لو أكره على دفع 100,000، فاضطر إلى بيع سيارته التي بقيمة 100,120 ليعطيها المكره، فإنهم يكون يصح بيع المكره هنا المكره حينئذ، لأجل أنه لم يكره على بيع السيارة ولكن أكره على وزن مال بقيمة إيش؟ بقيمة السيارة. ولهذا قالوا وإن أكره على وزن مال بغير حق، وإن أكره على وزن مال بغير حق، فباع ماله في ذلك لأجل ذلك. يعني وضح مشاري؟ أعيد الآن. عندهم صورتان، شخص، الصورة الأولى شخص أكره على بيع سيارته، قالوا هذا البيع إيش؟ لا يصح. الصورة الثانية شخص أكره على بذل 100,000، تبيع سيارك، تبيع عمارك، تبيع عندك مال الحساب الجاري أو غير ذلك، المهم أنك تكره على دفع 100,000، فاضطر إلى بيع سيارته. هل السيارة مكرهة؟ بيع السيارة لا، ولكن اضطر إلى أن يبيعها لأجل دفع المال. فيقول حنابلة كره الشراء، يكون يصح على الصحيح مع كراهة الشراء، هذا مذهب. واضح يا أخوان؟ وضح الآن؟ طيب. ابن تيمية يقول إنه يصح من غير كراهة، لأنك إذا قلت يكره الشراء أوقعت المكره في حرج، ولما أوقعت في حرج؟ أوقعته في حرج. هذه هي صورة المسألة. والبيع إكراه فعل ولا إكراه قول؟ البيع بيع فعل، قول، قول إيجاب وقبول. بعتك سيارتك إيجاب وقبول، صح؟ قول. فعلى المذهب أنه يعذر بالقول ولا ما يعذر؟ يعذر، فلا يصح إلزامه بذلك. ابن تيمية يقول الحنابل يقول ولو أكره على وزن مال، يعني فاضطر إلى بيع شيء من ماله، يقول الحنابل صح البيع وكره الشراء. ابن تيمية يقول صح البيع ولم يكره الشراء. طيب، ألم نقل نحن أن المكره استثنى الحنابلة فيه الإكراه على الجماع والإكراه على الإتلاف؟ صح؟ سواء كان الإتلاف لحق الله أم لحق المخلوق. لحق الله مثل الكفارة، كفارة المحظور في الحج، كذلك لو أكره على إتلاف مال الغير يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. طيب اقرأ 15، هذه كلها اكراه على إتلاف مال الغير، واضح عندنا، لكن اقرأ 15 منها لو أكره على تسليم الوديعة. منها لو أكره على تسليم الوديعة إلى غير المالك، فقال القاضي لا ضمان عليه لأنه ليس بإتلاف، ذكره القاضي في بعض تعاليقه. الآن شخص